بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمة الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب من كره أن تسمى العشاء عتمة. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أنبانا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أنبانا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أنبانا الربيع، قال: أنبانا الشافعي، قال: أنبانا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء، ألا إنهم يعتمون بالإبل. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد. قوله يعتمون معناه يؤخرون حلب الإبل، يؤخرون حلب الإبل، ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب، يقال فلان عاتم القرى إذا كان نزل به الضيف لم يعجل قراهم. قيل معنى الحديث: لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها، ولكن صلوها إذا حان وقتها. قلت: قد كره قوم تسمية العشاء عتمة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب، وقال: إنما هو العشاء. وقال مالك: وأحب ألا تسمى إلا بما سماها الله تعالى في قوله: ومن بعد صلاة العشاء. ومنهم من لم يكره ذلك لما رويناه عن عائشة رضي الله عنها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال بعضهم عنها: أعتمى بالعشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. وروي في كراهة تسمية المغرب عشاء عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. قال الشافعي: وسمى الله صلاة الصبح قرآنا في قوله تعالى: وقرآن الفجر. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا في قوله: ومن أدرك من الصبح ركعة. فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، فلا يقال صلاة الغداة ولا غير ذلك. على كل هذا الباب من باب الأدب فقط في تسمية الشيء باسمه الذي سماه الله تبارك وتعالى به. فصلاة العشاء لا خلاف بين العلماء أن الأفضل أن يقال صلاة العشاء باسمها الذي سماه الله تبارك وتعالى بها، فقال: من بعد صلاة العشاء، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما قوله لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه، وقد كان العرب يسمونها العتمة، فهي من باب كراهة التنزيه. فلو قيل العتمة كما ورد في بعض الأحاديث: لو يعلم الناس ما في العتمة وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا، وسواء سمت بهذا أو سمت بصلاة العشاء فالأمر في ذلك جائز، فتسميتها بالعتمة جائز، لكن تترك للتسمية الأفضل التي سماها الله تبارك وتعالى بها في كتابه وهي صلاة العشاء، ويكون هذا الأمر من باب كراهة التنزيه فقط، من باب كراهة التنزيه فقط، وإلا فالأمر في ذلك واسع. نعم، تسمية المغرب عشاء أيضا من تسمية الأعراب، وهذه تترك لما تسمى صلاة المغرب. و ما جاء في الأحاديث كحديث أبي هريرة في الصحيحين إحدى صلاة العشي لا يراد بذلك العشاء ولا المغرب، إنما إحدى صلاة العشي يراد بها صلاة الظهر أو صلاة العصر، صلاة الظهر أو صلاة العصر، ولا يراد بها المغرب أو العشاء. نعم. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر والعصر. قال الله تعالى: وسبح بالعشي والإبكار، أي وصلي وصلي. ويقال: فرغ فلان من سبحته، أي من صلاته. وقال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأراد بقرآن الفجر صلاة الصبح، كان مشهودا أي تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم لترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. قال: وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية، قال: أنبانا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: أنبانا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثل معناه ولم يقرأ الآية. قلت: في الحديث إثبات، في الحديث إثبات رؤية الله تعالى، قوله: لا تضامون بفتح التاء، أي لا تتضامون، حذفت منه إحدى التائين. قال أبو سليمان الخطبي: هو من الانضمام، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر، وينضم بعضكم إلى بعض، فيقول واحد: هو ذاك، ويقول الآخر: ليس بذلك، على ما جرت عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا تضارون في رؤيته، وهذا والأول سواء في فتح التاء، ووزنه تفاعلون من الضرار، والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء، فيضار هذا ذاك وذاك هذا، فيقال: قد وقع الضرار بينهما، أي الاختلاف. وروى بعضهم: لا تضارون بضم التاء وتخفيف الراء من الضير، والمعنى واحد، لا تضارون بضم التاء وتخفيف الراء من الضير، والمعنى واحد، أي لا يخالف بعضكم بعضا. يقال: ضاره يضيره، ضاره يضيره. وروى بعضهم: لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، معناه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. وقوله: كما ترون، ليس كاف التشبيه للمرئي بالمرئي، بل كاف التشبيه للرؤية التي هي فعل الرائي بالرؤية، معناه ترون ربكم رؤية لا شك فيها، كما ترون القمر ليلة البدر لا مرية فيها. ويروى: لا تمارون، أي لا تتمارون من المرية وهي الشك. قال الخطبي: قوله عقيب هذا: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، وخصتا بهذا كما خصتا بلقب التوسط من بين الخمس، وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وفي وضع الحساب وفي مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أنبانا أبو طاهر الزيادي قال أنبانا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن همام بن منبه قال أنبانا قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا همام عن أبي حمزة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن هدبة بن خالد عن همام قلت أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر لكونهما في طرفي النهار والبردان والأبردان الغداة والعشي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد بن باموية قال حدثنا أبو حامد قال أنبانا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرئي قال حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة بن مسقلة عن أبي بكر بن عمارة ابن رويبة الثقفي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع عن مسعر وغيره عن أبي بكر بن عمارة. نعم هذه الأحاديث كلها في فضل صلاتي الفجر والعشاء بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من مواقيت الصلاة ذكر ميقات صلاة الفجر ووقتها ووقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أردف بعد ذلك بما يتعلق بتسمية المغرب عشاء أو بالعشاء العتمة وما ورد من ذلك من كراهة تنزيه أعقب ذلك ببيان فضل صلاتي الفجر والعشاء الفجر والعصر لما ورد فيهما فضل خاص من ذلك ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلا عظيما في هاتين الصلاتين حينما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما علاقة هذا بحديث الرؤية؟ ما علاقة ذكر فضيلة صلاتي الفجر والعصر بحديث الرؤية؟ كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى هنا أن هذا إشارة إلى أن من أسباب تحصيل الرؤية التي أعظم نعيم الجنة على الإطلاق أن من أسباب تحصيلها المواظبة على صلاة الفجر وصلاة العصر في وقتها. فالنبي ربط بين هذا وذلك فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا حتى تحصلوا إيه؟ هذه الرؤية. فمن أراد رؤية الله عز وجل فإن رؤية الله لا تنال بالتمني وإنما تنال بالعمل، وهكذا كل فضل ورد في الكتاب والسنة فإنما ينال بالعمل، من غير عمل لا شيء لك. فالجنة تنال بالعمل، قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأعظم نعيم الجنة وهو النظر إلى وجه الكريم إنما ينال بالعمل. قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يبقى اللي ما يصلي الصبح والفجر والعصر ماذا يريد من رؤية؟ هل يريد رؤية الله عز وجل؟ أين هو من صلاتي الصبح والعصر؟ هذا هو السبب. فإن استطعتم ألا تغلبوا، هذا القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. طيب اللي ما يصلي لا الصبح ولا العصر ولا الفجر ولا الظهر ولا المغرب ولا العشاء، هذا إذا يحرم لذة النظر إلى وجه الكريم إذا ترك صلاة الصبح وصلاة العصر. طيب إذا ترك الصلاة كلها، كل الصلاة تركها، طيب وإذا أضاف إلى ذلك ترك الصيام، فإن أضاف إلى ذلك الزكاة، طيب والحج، طيب وباقي أركان الإسلام وباقي فروض وشرائعه، فلم يفعل شيئا على الإطلاق مما فرضه الله تبارك وتعالى أو فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعل شيئا من هذا قبل، نقول هذا ليس بمؤمن، هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا. من ظل ظهره كله لا يسجد ليس شدة ولا يركع ركعة ولا يصوم يوما ولا يحج إلى بيت الله الحرام ولا يؤدي الزكاة، هذا ليس بمؤمن، مستحيل، هذا ليس بمؤمن، ولا يدخل الإيمان قلب رجل لا يعمل خيرا قط أبدا. ففي هذا دليل على أن الجنة إنما تنال بالعمل، وعلى أن النعيم في الجنة إنما ينال بالعمل بما كنتم تعملون. ولا يعترض على هذا بقول صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد الجنة بعمله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذا الكلام يعارض بقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلى أن يتغمدنا ورحمته. فقد يفرح من يرى أن ترك العمل كلية لا يؤثر إلا تأثير الإثم في ترك بعض الواجبات، يفرح هذا الحديث يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، خلاص الحمد لله، لأن نص بيقول إن ممكن واحد يدخل الجنة بغير العمل. نقول هذا جهل في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لن يدخل أحد الجنة بعمله لا يعني أن العمل ليس سببا في دخول الجنة، والمعنى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله على وجه المعاوضة، فتكون الجنة ثمنا للعمل. فضل الجنة هذا زينة عملك، فعلى وجه المعاوضة لن يدخل الجنة أحد بعد أبدا، لأن عملك هذا كله لا يساوي شيئا، أصلا عملك هذا قد تم تسديده، بل ولا يساوي جزءا من نعم الله عليك في الدنيا. عملك هذا أين هو من نعمة البصر؟ عملك هذا أين هو من نعمة الأكل، من نعمة الشرب، من نعمة الإخراج، من نعمة المشي، من نعمة الذوق، من نعمة الشم، من نعمة السمع؟ أين عملك هذا أصلا؟ ثم إن عملك هذا محض توفيق من الله لك، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فكنت ممن هداك الله وفقك العمل الصالح، فهو منة من الله وفضل. تم هذا التسديد، عملك هذا خلاص. يبقى حينما ندخل الجنة ندخل به بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، لا على العمل، لا بالعمل على وجه المعاوضة كما تقول المعتزلة، إن الباء هنا للمعاوضة وعليه، فيجب على الله عز وجل إدخال المطيع الجنة، يجب عليه هذا الثمن، فأدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء للمعاوضة، هكذا تقول المعتزلة. ولهذا بعمله، بما تعملون، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الباء هنا فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الباء للسببية، أي أن العمل سبب لحلول فضل الله ورحمته، سبب لحلول فضل الله ورحمته حال دخول الجنة، فنحن ندخل بفضل الله ورحمته الذي سببه العمل الصالح. أما المعتزلة فيقولون الباء للمعاوضة، فنحن ندخل الجنة عوضا عن هذا العمل حتما، ولهذا يجب على الله تبارك وتعالى إثابة المطيع، هكذا تقول المعتزلة. يعني حتى هؤلاء الفرق المبتدعة ما يطرقون لنا حرفا، وإنما يشغبون على أهل السنة والجماعة حتى في الأحرف لا في النصوص والكلمات. ولهذا نقول نجمع بين قول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد من عمله، وبين قول الله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، التي فيها التصريح أن الدخول يكون بالعمل، وهناك النص يقول الدخول لن يكون بالعمل، لن يكون بالفضل. نقول أي ونعم، على العين والرأس، لقد فهمنا، علمنا أهل السنة والجماعة، بصرونا، نورونا، نقرأ النصوص الشرعية فتكون برضا وسلاما علينا بما أودعوه لنا من فقه عظيم لا تضارب فيه ولا تناطح ولا ليل للأعناق، وإنما هي نصوص واضحة، لأن الجميع يخرج من مشكة واحدة. ولكن هذا الرسوخ يا أخي، ليس كل واحد يفهم هذا الفهم، إنما هذا الرسوخ لمن يثني ركبتيه، لمن يقبل على العلم الشرعي ويتعلمه تعليما صحيحا، فيرزق هذه البصيرة. فأهل السنة ما تركونها هكذا رحمهم الله تعالى من العصور الأولى وإلى الآن، وإنما يزيلون التشابه الذي يكون بين النصوص. أليس الله يقول سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ أليس الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتابي وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ أليس الله يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ما في تعارض بين نصين صحيحين أبدا في نصوص الشريعة، ولا بين نص في القرآن وبين نص صحيح في السنة، ولكن نلجأ إلى الترجيح بين هذه النصوص، فإن وجد التعارض حسما قلنا إن أحدهما إما أن يكون ناسخا وإما أن يكون منسوخا، أو مطلقا والآخر مقيدا لهذا الإطلاق، أو عاما والآخر قد خصص. أما أن يبقى نصان متعارضين في الشريعة ولا جمع بينهما فهذا مستحيل، لأن الجميع يخرج من مشكات واحدة، يخرج الجميع من مشكات واحدة فلا تعارض. فنحن نقرأ هذه النصوص الشرعية التي فيها ليس لي لعلق النصوص، يعني لما نقول لن يدخل أحد من جنة بعمله، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فنقوله كما قال أهل السنة والجماعة بأن الباء طارة تأتي للمعاوضة وطارة تأتي للسببية، فالباء هنا سبب بما كنتم تعملون، فيكون العمل سببا في دخول الجنة. ويحمل حديثه صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد من جنة بعمله على المعاوضة، حتى النبي بل بالعكس، النبي أعلانا، النبي بالذات أعلانا ممن لم يدخل جنة بعمله وإن كثر. ليه؟ لأن النعمة في حقه أعلى، أن للنبي أن يسدد عمله نعمة جعله أفضل خلق الله وأفضل رسل الله وأنبياء الله، أن له أن يعمل ولو تورمت قدماه إلا أن يتغمده الله برحمته سبحانه وتعالى. فالنعمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل. حتى أنت يا رسول الله طب عملك هذا عمل ما حصلناه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النعمة في حقه أتم. النعمة في حق نعمة نبوة، وفي حق الصحابة نعمة صحبة، ونعمة الصحبة أعظم من نعمة النبوة، بل نعمة النبوة والرسالة، بل نعمة كونه أفضل الأنبياء والمرسلين، بل نعمة كونه يشفع الخلق يوم القيامة، بل نعمة كونه أول من يدخل الجنة، ولا تفتح الجنة أولا إلا له. كما هذه النعم أن للنبي صلى الله عليه وسلم يسددها بعمله. يبقى إذن الفرق بين المعتزلة وأهل السنة في هذا الباب هو الفرق بين بيان معنى الباءين بما وبما. فالشاهد من هذا أن أحدا لا يطمع في دخول الجنة إلا بالعمل، أما بدون عمل لن يعمل خيرا قط، فأنى أن له أن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة على الإطلاق. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوم يخرجون من الجنة يخرجون من النار يدخلون الجنة ولم يعملوا خيرا قط، نقول أتعبتنا أن يرجع ثاني كما أزلنا الإشكال في الباء مع المعتزلة، سنزيل الإشكال في هذا النص مع مرجئة العصر. انتبهوا، اجمعوا بين النصوص، أريحوا أهل السنة، ولكن أن لأن السنة أن يستريحوا فأهل الضلال وأهل الأهواء في كل عصر. تحتاج أنت القول لنص تعالى امسكوا من ودان وتعلموا، بس إذا كان يفهم أو يعقل، لكن هو جاي يسدد ودانه هذه مشكلة. يعني أنت سيب كل نصوصنا نقول بما كنتم تعملون العمل وجاي أنت على هذا النص، هو ده النص بقى اللي ليس في الشريعة إلا هو لم يعملوا خيرا قط. تعال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعام أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل مر بك نعيم قط، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، ما رأيت نعيما قط، لن يعملوا خيرا قط. الرجل هذا ما مر بي نعيم، الرجل هو أنعم أهل الدنيا ده لما بيجي تحط في النار غمسة واحدة قال لك بس ما رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيما قط؟ يقول ما مر بي نعيما قط، لم يعملوا خيرا قط. قط دي زي الباء، قط هذه هي قط قط ولا قط مش قط؟ يا دي قط، هذا قط، والزجرة تقول ما رأيت منك خيرا قط. لازم نمشي مع قط هذه، نفهم قط هنا يعني وقط هنا يعني، ولا نطوع قط لما نريد كما طوعت المعتزلة الباء لما تريد. ما احنا عندنا في قول يحرفون النصوص كما حرفت اليهود، واخد بالك، قولوا حطة قالوا حنطة، أعوذ بالله، قولوا حطة اللهم حط قالوا حنطة، فزادوا الايه النون تحريف. ومثل المحرفة قولوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش، فهكذا تأتي الحروف مصادر ضلال. هذا الرجل الذي لم يرى خيرا قط مع أول غمسة، هل هو ما رأى خيرا قط؟ رأى ولا ما رأى يا أخواني؟ وما التفسير قط هنا؟ لأنه لما عاين العذاب أنساه ذلك النعيم، فأن لهذا النعيم ولو دامت 70 و80 و100 سنة أن يساوي غمسة. ليس هذا هو النعيم الكامل الذي يفقده حسرة وألم الغمسة في النار، ولكن ذاب هذا فليس هو النعيم الكامل الذي ينسيه. نعيم نعم، لكن نعيم قليل، نعيم لا يذكر بجوار هذه الغمسة. ولهذا صدق ابن خزيمة رحمه الله حينما يقول في هذه اللفظة ويعلق على حديث الشفاعة يخرج قول عمر خير القط، فقال وهذا من جنس كلام العربي في نفي الكمال عن الاسم لا نفي الحقيقة، نفي الكمال مش نفي الحقيقة، مش لم يعملوا خيرا قط يبقى لم يعملوا خيرا قط، ولكن لم يعملوا خيرا قط على وجه الكمال على الوجه الذي رجي منهم، ولكن عملوا أشياء وتركوا أشياء أكثر. وكما قال صلى الله عليه وسلم وأما كما يقول ابن عبد البر وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. مسألة النفي هذه لابد أن تتلمس، فقد يكون النفي للحقيقة وقد يكون النفي للصحة وقد يكون النفي للكمال وهكذا. أما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، فرجل لا يضع العصا عن عاتقه يعني كثير الترحال، هل هو ما يضع العصا عن عاتقه ولا إشارة إلى كثرة الترحال أو لكونه ضرابا للنساء؟ وكما قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، هذا الرجل ما صلى؟ صلى ولكن صلى ليست صحيح، لكن النبي عبر على بقوله ارجع فإنك لم تصل. لماذا لم يقل الرجل أنا صليت يا رسول الله؟ لماذا تنفي هذا؟ ما رأيتني أركع أمامك وأسجد وأقوم كذا؟ ما رأيتني؟ فلا بد من العمل في دخول الجنة، ولا بد من العمل في تحقيق في تحصيل أيضا أعظم نعيم الجنة وهو لذة النظر إلى وجه الكريم. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، سببه بقى على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، فدل هذا على أن من أعظم الفضائل صلاة الصبح والعصر تحصيل رؤية الله عز وجل في الجنة التي أعظم النعيم. يبقى الجنة هي الحسنى بما كنتم تعملون والزيادة بالعمل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. يبقى الحسنى كيف تحصلها والزيادة؟ بالدليل، دليل ذلك من الآية، دليل ذلك من الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا أحسنوا، والمحسن هو من يأتي بالفرائض واجتنب النواهي وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، هذا الذين أحسنوا. فالذين أحسنوا لهم الحسنى وزيادة، فالجنة والزيادة لا تكون إلا بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا من فضائل صلاتي الصبح والعصر أنهما أيضا سبب في دخول الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وما البردان؟ الصبح والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل صلى العصر الصبح والعصر، رجل يواظب على صلاة الصبح والعصر لن يلج النار إن شاء الله. وأيضا من فضائلهما أنهما سبب لذكرك عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالإيه؟ بالنهار. يتعاقبون فين؟ في صلاتي الصبح والعصر، ثم يصعدون إليه سبحانه وتعالى فيسألون كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. يبقى أنت مسجل اسمك إيه؟ في الصلاتين، في الصبح وفي العصر. شوف الناس النهارده بتحافظ على الورديات الورديه وكده، حتى اللي بيهرب بيجي وقت التوقيع في الدفتر تلاقيه موجود عشان يذكر اسمه عند الحضور وعند الانصراف، ويطلع بقى بينهم يشتغل بس يجي عند الايه. فمن واظب على صلاتي الصبح والعصر فان ذلك سبب في ذكره عند الله تبارك وتعالى. فكم هي الفضائل التي تكون في هاتين الصلاتين كما ذكرنا، يكفي انهما سبب في تحصيل نعمة أو لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى الكريم التي أعظم نعيم الجنة. قال رحمه الله باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال نعم هنا أيضا نبه البغوي رحمه الله تعالى. شوف أهل السنة أخوان حتى حينما يتكلمون في نصوص التي تتعلق مثلا بأحكام فقهية ينورون من يقرأ لهم. أما أشار هنا قال والكاف والكاف أنكم ترون ربكم كما ترون القمر. قد يلبس على البعض فيظن أن الكاف هنا تشبيه للمرئي بالمرئي، فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني ترون ربكم كالقمر، فيظن الواحد أن الله سبحانه وتعالى كالقمر أو أن القمر كالرب سبحانه وتعالى. يقول لك ده تشبيه لله بالقمر، فيكون هذا نص من نصوص التشبيه والتمثيل. هنا نبه رحمه الله تعالى فقال كما ترون ربكم، قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. عندنا رؤية وعندنا مرئي. المرئي من؟ الله والقمر. ترون ربكم هذا الرب، كما ترون القمر هذا القمر. فالمرئي هنا القمر، والمرئي هنا الرب سبحانه وتعالى. ليست الكاف هنا تشبيها للمرئي بالمرئي يعني القمر بالرب سبحانه وتعالى، ولما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما ترون القمر لا تجادلون في ذلك، ولا أحد ينكر رؤية القمر. في أحد ينكر رؤية القمر على وجه الأرض؟ كذلك فلا تنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا الما والفعل بعدها كما ترون في تأويل مصدر تقديره كرؤيتكم، إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر. فبهذا إشارة إلى أن التشبيه إنما وقع فين؟ في الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. يعني كما أننا لا نختلف في رؤية القمر، كما أننا لا نتنازع في رؤية القمر، فكل يثبتها، فكذلك لا تنازع في رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. ورؤية الرب عز وجل تكون إلى جهة، ورؤية الرب سبحانه وتعالى تكون مع عدم الإدراك والإحاطة، يعني نراه سبحانه وتعالى من غير إدراك ولا إيه ولا إحاطة. ولهذا من استدل من المعتزلة في إنكار رؤية بقوله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، نرد عليهم نعم لا تدرك الأبصار، لكن ليس هذا النص من نصوص نفي الرؤية، لأن الله لم يقل لا تراه الأبصار، والله قال لا ترى الأبصار، قال لا تدرك الأبصار، لكن الله أثبت الرؤية، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنثبت الرؤية لكن من غير إيه إحاطة ولا كيف. نعم. قال رحمه الله باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له وغفر له، وقال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل وقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فقال يا رسول الله إن لنا من البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. وقال الشهداء خمسة: المفطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه حديث متفق على صحتها، أخرجها محمد عن قتيبة وغيره، وأخرجها مسلم عن يحيى بن يحيى، كل عن مالك. والاستهام الاقتراع، يقال استهم القوم فساهمهم فلان أي قرعهم، ومنه قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. وقيل الاقتراع استهام لأنها سهام تكتب عليها السهام، فمن وقع له منها سهم فاز بالحظ المقسوم. والتهجير التذكير لصلاة الظهر، والهجير والهاجرة نصف النهار. وقيل أراد بالتهجير التبكير إلى كل صلاة، ولم يرد الخروج في الهاجرة. وقال النضر بن شميل عن الخليل قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فالمهجر كالمهدي بدنه أي المبكر إلى الجمعة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أبو منصور محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة عن سلمة عن عبد الرحمن بن زياد عن عثمان بن حكيم. نعم، فهذا في أيضا فضيلة صلاة العشاء مع الصبح كما سمعتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حب، يعني لو كان الرجل مهما به لو عاين ما في الفجر والعشاء من أجر في حضور الصلاتين في جماعة لا أتاهما ولو حبوا، لو يحبو يعني يمشي والحبو والمشي على اليدين والرجلين لو يعلم الناس ما فيه. طب هل في هذا دليل على أن المريض إذا إنسان مريض وفعلا لا يصل إلى المسجد إلا حبوا أو محمولة على الأعناق، أو رجل مثلا ألم به مرض عنده مثلا حرارة أو حمى أو عنده كذا، هل بمقتضى هذا الحديث يقول احملوني إلى المسجد ولو زاد المرض أو زاد الضرر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أتوهما ولو حبوا. هل هذا فيه بيان أن الرجل يأتي الصلاة حبوا أم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول من كان مريضا عذر، سن مريض لما به مرض يمنع من الخروج إلى الصلاة صلى في بيته فإنه لا يلام على ذلك، هذا من أعذار ترك صلاة الجماعة، بل إنه يؤجر على صلاة الجماعة ولو صلى في بيته وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما، إذا مرض أو سافر. إذن قد يمرض الإنسان فيمكث في بيته فيصلي في بيته يوم اثنين ثلاثة عشرة، عنده عملية جراحية يقول لا أشيلونه بالأسطرة ودون، لأن النبي يقول لا أتوهما ولو حبوا، ويكون المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا أتوهما ولو حبوا هذا إشارة إلى عظم الأجر فيهما، إلى عظم الأجر فيهما، ويكون هذا من باب التحفيز والتحميس والدلالة على عظم الأجر لا على وجوب الإتيان إلى المسجد ولو كان الإنسان يحب. تباتم يا إخوان، لو يعلم الناس ما فيما إلا أتوهما ولو حبوا، مثل ما تقول أنت لواحد من باب الترغيب، والله لو أنت مثلا تعرف مثلا فلان والله تجيله ولو حبوا مثلا، أو لو عرفت كذا والله لو كنت مثلا لو أنك اشتريت كذا والله لو تعلم ما فيما والله لو تبع عيل، هل سيبع ولدا من أولاده؟ فيكون هذا من باب التحفيز. أما المريض فلا يجب عليه الإتيان المسجد، المريض ما يجب عليه الإتيان المسجد، أو المسافر ما يجب عليه إن هو يقف على الطرق ليؤدي الصلاة هنا وهناك، ولكن يجوز له الجمع بين الصلاتين، يجوز له قصر الصلاة، رخص. فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله عز وجل ما كان يفعله صحيحا مقيم. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة الوسطى. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والواو في قوله والصلاة الوسطى بمعنى التخصيص والتفضيل لا بمعنى العطف، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل داخلان في جملة الملائكة، ثم خصهما بالذكر كقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي. نعم، شوف الإشارة اللطيفة إلى قال في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة إيه؟ الصلاة والصلاة الوسطى. فقال: واو ليست العطف بل للتخصيص. طبعا طالب العلم يا إخوان ما فيش حاجة اسمها دبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة ولا أنا سباك ولا نقاش، ما ينفعش، لازم نعلم حتى ولو كنت أنا مهما كنت مش هعلم مثلا باللغة كاملة أو أكون عالم باللغة، لكن على الأقل عالم باللغة التي تتعلق بالنصوص الشرعية حتى يقوى فهمي به. يبقى حاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا وحاجة، زي مثلا ما قلنا الكاف للتشبيه أو كذا، لكن التشبيه هنا يقع عليه، وزي ما قلنا الباء هل هي للسبب ولا للعوض، ما تقولش والله معلش الحاجات دي ما بفهمهاش، هات لي حاجة تانية. ما هي الحاجة دي أصلا هتجيب لك تانية فين؟ ما هو هنا تعمل إيه؟ وناس يشغبون عليك، وناس يعرضونك في معتقدك، وحلها أن تقول الباء هنا والكاف هنا والواو هنا. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الواو هنا ليست عاطفة، لأن لو عاطفة يبقى إيه؟ يبقى الصلوات كام؟ ستة. حافظوا على الصلوات والصلوات كام؟ خمس. والصلاة الوسطى يبقى كام؟ ستة. لكن قال لك الواو للتخصيص. حافظوا على الصلوات لا سيما الوسطى، هذا هو المعنى. نظيره: من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. لو عاطفك كان جبريل وميكائيل ليس من الملائكة، العدو لله والملائكة والرسل وجبريل وميكائيل يطردون من الإنس ولا من الجن، لكن المعنى من كان عدو لله وملائكته ورسله لا سيما جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ألا وموسى وعيسى مش من النبيين؟ موسى وعيسى وما أوتي النبيون، طب وما أوتي النبيون وخلاص ويدخل في ذلك موسى وعيسى، لكن هذا إشارة إلى فضل في هذا المخصص. وما أوتي النبيون لا سيما موسى وعيسى، من كان عدو الله وملائكته ورسله لا سيما جبريل وميكائيل. حافظوا على الصلوات لا سيما صلاة الوسطى، صلاة الوسطى. يبقى هكذا نفهم، يبقى المعرفة باللغة التي تخدم النصوص مهمة جدا، وهذا يكون وهذا ما ذكر العلماء في قاعدة، وهي أن ذكر الخاص بعد العام يكون لخاصية في هذا الخاص، في هذا الخاص أن يذكر الخاص بعد العام. أكرموا الناس، أكرموا الطلبة، أكرموا محمدا، يعني لا سيما محمد، أكرموا الطلبة ومحمدا لا سيما محمد. يبقى نفهم هذا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال لك بس يبقى العمل مش داخل في الإيمان، هي كل حاجة عمل يا شيخ إبراهيم، وين الصبح ده منه كله على العمل كده؟ احنا والله ما نعرف يا ابن الحلال، ما هو الدين كل واحد، كل النصوص اللي بتدور في فلك ايه واحد، انما الاشكال اللي بيجي على قضية وانتزع حتة كده ودي المشكلة. لكن لما بتكلم بالاعتقاد الصحيح بتلاقي كل حاجة بتخدمك، كل حاجة معاك. هكذا قال البعض، قال العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. الدليل إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. لو العمل داخل في الإيمان كان خلاص إن الذين آمنوا وتواصوا بالحق ده، ودي انتهت المسألة. ومعروف إن العمل يدخل في مسمى الإيه؟ الإيمان. نقول العمل يدخل في مسمى الإيمان، ولكن ذكر العمل هنا من باب التنصيص عليه، فيكون من باب مزية فيه، فيكون هذا دليلا على قوة العمل لا دليلا على انفصال العمل عن مسمى الإيمان. زي وجبريل وميكائيل وهم من الملائكة، زي موسى وعيسى وهم من الأنبياء، زي الصلاة الوسطى وهي من الصلوات. يبقى العمل من الإيمان، ولكن لفائدة العمل، للتنصيص عن العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول لك لا، مش العطف يقتضي المغايرة، مش العطف بيقتضي المغايرة. في اللغة كده يقول لك المغايرة، يعني جاء محمد